وكل ذلك من الأولين يعني الجنوية والعربية. الجن ما أخذ حيثا من فراغ، يعني ما أخذ بنفسه، والعرب ما لا يكون بنفسه، لأن العالم متكون من جواهر وأعراض. المفترض للحدود كالمقادير والجنات والأزمنة والأمثلة والخوف والبعد بالمسافة، أما الخوف والبعد المعنويون فهذا يستعمل في لغة العرب بأسلوبهم الجميل، والقرآن وكتاب الله تعالى توجه إلى عباده بلسان عربي كفي، بلسان عربي كفي، وهو الأقرب إليه من حقي. الولد هل أنت الصوت هنا قرب مجامع؟ لا، وإنما دلالة على علمه تبارك وتعالى وأنه لا تخفى عليه. إنكم لا تدعون أصلا ولا أكثر، أتبعوا على أنفسكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب شديد، قريب قريب. فهو مصدر عن مقتضيات الجهلية والعربية، لأن أنفسنا في زمن وتقارب تبارك وتعالى كيف قال جنوب الجهاد والأزمنة والأمثلة والقرب والبعد بالمسافة والصغر والكبر والممارسة والحركة والسكون. إذ لو تقرأ ذات التعليم وصفات مسلمية بمماثلة الحوادث يجب أن يكون حادثا، إذا اتصف بأي وقت من أوصاف الحوادث الجميلة والعربية ولواجبها أو لواجبهما كالصغر والكبر والقرب والبعد بالمسافة والمقادير والجهاد والأزمنة والأزمنة وما شابه ذلك، يجب أن يكون حادثا جل وعلا. تعالى ربنا عن ذلك علوما كثيرا. نعم. فقال مخالف لخلقه، وإن كان ما قتله يستلزمه، وقتل أن يثبت في ذمه وإن بقى. طيب، هذه من الصفات التنزيهية، هذه معنى الله تبارك وتعالى ما لا يليق. والصفات التنزيهية يعني عند علماء هذا الفن تسمى بمهمات الأمهات، مهمات الأمهات يعني من أهم عيوب هذا الفن. يعني أنا أقول أم هذا مثلا في كتاب الفتح نقول أن أن من نواقض أم هذا الباب، يعني هي الأصل، لأنها عاملة ظاهرة ومقدرة، فهي أم هذا الباب. فالصفات الكثيرة من مهمات الأمهات، يعني أمهات الحلول هي من مهماتها، يعني الأهم من الأهم. وكما عند علماء هذا الفن أم مهمات الأمهات، واضح بشدة أهميتها، لأن كان ينزل الله تبارك وتعالى عن كل وصف لا يليق بجلاله، لا يليق بجلاله. ثم عندما ننتقل إلى صفات المعاني ندركها على وفق ما هي عليه من الحقيقة، فقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره وحلاله وكلامه ليس كحوادث، لأننا تلبنا عن الله ما لا يصف به تبارك وتعالى. يعني من هذه الصفات السلبية هي صفة سلبية والمخالفة تعالى للحوادث، يعني عندنا القدم والفقر. طيب لماذا أقرا علماء هذا الفن بمخالفة الحوادث؟ ولم يقل المخالفة للممكنات أو المخالفة للعوالم. طيب، لأننا نعلم أن الدائرة الممكن أوسع من دائرة حافظ، لأن الممكن دائرته أوسع، يشمل الموجودة والمعلومة، يشمل الموجودة الممكن الوجود والممكن العدم، لكن الحافظ مقصور أو مختصر به على ما أبرز من العدم إلى الوجود، يعني الوجود. لكن الكل تحت عنوان التوحيد، تحت عنوان انه صرف الممكن، مجال ممكن، فهو خالق مستمرارا، لان القدره تتعلق به. ومر معنا هذا في الواجب العربي، ومر معنا هذا في الواجب العربي، مصطلحات تتتابع مهم جدا. طيب، من يقول مكلفة تعالى بالممكنات؟ وإن كان يعلم بأن الحوادث هي التي يتوهم فيها المماثلة بين وبين الباري تبارك وتعالى، الحادث هو الذي يتوهم فيه المماثلة لا الممكن. لماذا؟ لمشاركتنا على ممكن الوجود، الممكن موجود والواجب، توجد هذا واجب الوجود وهذا الممكن وجود. فلما تشارك في اسم الوجود يتوهم ماذا؟ لأن الوهم أو الخيال يقتبس معلوماته من عالمه الخارجي، ولذلك يظل عندما يقيس الخارج على الخارج، وهذا منهج خطأ بين الناس، هذا منهج خطأ بين الناس في مهمات المقدمات الأولى. فالتقلل والتوهم والمماثلة من هذه الجهة، من هذه اللوثة، هذه اللوثة هي مناط وجوهر التشبيه، لأنه يقتبس معلوماته من عالمه الخارجي، فلا يستطيع أن يدرك أو يتصور أو يصدق بموجود غير متخيل، بموجود غير يعني غير مجدد، وإن كان يكون جسم ذات أجسام، لكن جسم لا يستطيع أن يتصور وجود خارج عالمه الخارجي، يعني لذلك لأن مقدار اختلاط المعلومات ومجدها له هي العالم الخارجي، وهذا قياس مع الفارق، وقياس مع التاريخ باطل. نعم، فالتوهم يكون بين ما هو منتبه، ونسبة الشركة بين الحوادث والبارئ تبارك وتعالى هي الوجود، يعني واحد بأن هذا واجب الوجود والآخر ممكن الوجود، والقاعدة تقول والمماثلة لا تتوهم لم يكن لا تعقل، لأن العقل يدرك المفارقة من وقال التوهم، والمثل لا يتوهم إلا بين إلا بين الشيئين المشتركين في الوقت، المبادرة لا يتوهم إلا بين شيئين المشتركين في الوقت، ما هو الوقت المشترك؟ الوجود. فجمهور من المبادرة كلام كثير، فيحتاج لذلك يحتاج لمن ما يستخدم الى حياته المبادرة فيه، احتجنا الى ذلك بذلك هذا الوباء الذي وقع فيه، وهذا المرفع الذي يعني اثر كاذبا، فيجب ان نجذبه الى الحقائق. فالمماثلة تتوهم بين شيئين مشتركين في الوقت، والوقت هنا بين الحادث والباري تبارك وتعالى هو الوجود. لذلك قال العلماء تبارك وتعالى لا للحوالي الجولة يقولون فقال لكم تعالى المؤمنات وإن كان أنفع لشموله المعتبرة لشموله المعتبرة لأن هذا الممكنة الممكنة مو الممكنة عاملة نعم ولذلك كان لفتح هذه الجواب بقولنا وقال لكم تعالى للحوالي هذا أولا لا ينبغي أن وهو على سبيل المناسبة وهو قال له الايه من يقال عن الايه الذي هو قال الله تعالى ونحن مرة معنا الآن أننا ننزل الله تبارك وتعالى عن الحديثية والعربية والأيدية من فروع العربية لأن الأيدية تستخدم الكتاب أيضا لأنها عرب فلا تستخدم قبل الحمد بالسرعي إذا كان صغير لم يجب يعني لا يحتاج إلى ذلك يعني هو يتجرب أن يجب لن أن سيد حمد يجب أن لأنه من غير عاقل ليس مدلل أما إذا أصبح مبين بعيدا ممكن أن أظن أن السيد أمر الفاحش أو الكذب أمر الفاحش أو عنه مطاعم من يحضر الفاحش بينهم أن يجب أن يجب كما يجري واحد فقط وقال الناس نجد المعلمة المسلمة تشتغل معه كما كان يوجده نصر وكل هذا لا يفعل وبين الحق من بعض الآن ما هو ما هي وظيفة في هذا الناس في هذه القضايا فلذلك نحن نقول العلمية على الآباء كما بدأ الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين هذه الأمور أولها توقيره العقيدة الصحيحة في بداية الدين نحن نراقبه هو حب القرآن وهو رجاء الإيمان حتى شديدا مع الأحكام الشديدة إذا لم يفعل هذا المسلم من العلميات يعني الوالد يجب ان يدرسه ما هو علمه في حقه فاذا لم يقطع اخذه غلابا يعلمه وكذلك بالنسبه لزوجته يجوز لها ان تخرج من المسجد بابنته اذا لم يقطع علي ما هو علمه دون اذن Thank you.

هذه آل سنة وجماعة الملائكة، لأن إذا أثبت وجود أحد من الملائكة وجد وجود الآخر ضرورة، فأثبتنا وجود المكتوب والعرف سوف وجد حدوث المسيح وهو سوى ضرورة، لأن وجود أحد من الملائكة يتبين وجود الآخر ضرورة. يعني من هذه الناس من هذا يعني كغيرنا يعني يقبلون بالمعلومات من أسانها. ولذلك نبينه. ولذلك كان إثبات المكانية أو اسمها التسليم الحدود، وسنبين ذلك. ولذلك كان الإمام الخميس يقول في قوله تعالى: يتكلم في شيء فاجتماع الكلام على وأضرارهم. من أضرارهم؟ هم الجهادون القائلون بالجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد في مسلمات الهجرة. نعم. طيب، فالصحيح كما بينا هو الكنود، هو الكنود. والتحيز لا يخص الجسم، لأن الجسم ما تركه جوارحه فأكثر. بل يميل الجوهر الذي يصل عليه جرم لا يجوز. نعم. ايضا وذلك لان الحي عند المتكلمين هو المراه المتوهم الذي يحب شيء، يعني المتحلل ما هو الفراغ المتوهم الذي يشهد شيء، يعني هذا بالنسبه لي فراغ متوهم الذي يحل محله. مثلا هذا تحيز اخذ حذرا من الفراغ، هذا الفراغ متوهم لانه من الان تمسكين تمسكين حقيقه، لذلك ليس فراغ حقيقه. امنع هو فراغ متوهم. مثلا الان النساء التي الان في فضل الطب، هذه النساء هل هي فراغ؟ لا، فهذه النساء هواء وهو متكون من عناصر تدريب، لكنها لطيفه ليس كثير. فهذا هو الفراغ المتوهم، ولذلك يقولون فراغ متوهم ليس حقيقي. يعني هناك شيء لا شيء، سواء كان في هذا الفراغ، سواء كان مستدل الجسم ومدرسه من جوانب الاخر، هذا مستدل لو ارتاح له غمق له مصور له غمق، او غير مستدل كجوهر الفرد، لان جوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتشتت، يعني متناهي البعاد بحيث لا يقبل القسمه، لا يقبل القسمه. فابتداء قالوا انها البارد ثم تتبين ما زال القسم الى الزيت رصوها كما تتبع القدر. القدر هذا لن يقبل القسمه بعد، فهو اذا القسم فليس هو القسم الذي بعده. ولذلك قالوا المتكلمون على الجوع الفرد او هو الجزء الذي لا يتجدد او هو عدم محض، لا شيء هو عدم محض يخطر من بارد، هو عدم محض جزء لا يتجدد في خطر من بارد، يعني هو عدم كما تدل في الدرس. ثم هذه كما تقدمت وتكون في العصر، هذا الامر اذا ثبت انقسامه فليس لها الفرق، اي اذا بقي ولم يعقد هو له الفرق بالتعريف انه هو جزء من البلاد متجدد. طيب اذا تجدد متجدد، طيب هو او هو عدم النقص يخطر بالبال في بالنا الان كلنا قلنا هناك جنة يتصح ولا هذا هو الوصف. على فرض وجوده. طيب، طيب، هل أن الحي هذا حي سبب كان الآن هذا يكون حي منه حتى يعني لأنه في العبارة إذا قلت قلت له أن أن من أثبت المتاع قال هذا حي فيجيب كل كذا وليس فرق بين المكان والحي ماشي ما هل هناك فرق بين المكان والحي يعني اذا قلنا ان هذا المتحدث عن هذه صفه المكان اثبات المكان لا المكان اخص من الحي حتى المتكلمين المكان اخص من الحي الحي اوسع اعم لان المكان عند المتكلمين هو التعاطف الى الوهم الذي يشهد شيء مثبت يعني الجد مبتدا لا مبتدا فهو نحو الفراغ يتحيز لكن المكان او المكانيه لا يوجد فيها الا مكان ما كان مبتدا فالحي فالجوى الفرد لا يكون في مكان لانه غير المبتدا ثم الان الفراغ الحي هو الفراغ المتوهم الذي يشمله شيء سواء كان مبتدا أو غير مبتدأ في جوهر الفرق واحد بالنسبة للمكان هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء منتج وراء الجسم فقط جد ما يكون الفراغ طيب عندنا هذا يعني مركب طيب شغل الفراغ وهو مبتدا يعني ذو عناصر هذا يسمى جد عندك لما تركه بصواريه فاكثر فعند شروطه الفراغ والتوهم تحدث طيب وهذا التحدث الذي هو ملك الفراغ والتوهم لذي ابعاد لذي ابعاد هذا كذلك بسبب مكانه وبالنسبه للجزء الذي لا يتجزا جزء لا يتجزا شغله لفراغ متوهم ليس في ابعاد يسمى تحيزا تمارين مكانيه لا لماذا لانه ليس في ابعاد واضح هذا هو الفرق بين المكان والحي المكان يكون في ابعاد والحي لا يكون والحي في مجمل ما كان ذا ابعاد وما كان ليس ذا ابعاد هنا فرق بين الجسم والمتعلقه والجوهر الذي هو الجسم الذي كان يتشبه وهو عدم المحض نعم عندما قلنا الفراغ المتوهم يعني تفضل يعني تفضل بالوهم في الفراغ ولا بالشيء الذي تحيز الفراغ لا الفراغ هو متوازن في الامر في الواقع في نفس الامر هل هناك فراغ هذا فراغ هذا لا لا هذا التحيز الافتراض هذا التحيز هو فراغ يعني في نفس الامر فقلنا هو فراغ متوازن لكن اذا نظرنا بحثنا في آلة بين فراغنا يعني هناك أجزاء اختلط عليه الامر لانه ثم يعني تاخيرا يعني في يدي السنوات ومع في يدي يسد يعني بطريقه بيانيه ان كل جزء من الاجساد اذا له جزء اخر عنده يعني المركز عنده وزن مناسب للوزن بتاع المكملات اذا ما التقط يصبح شرط يعني هذا هو اللي غير موجود معدوم هذا هو الذي اختلط عندي يعني المتوهم هو الجسم لذاته ولا ذلك الفراغ هو المتوهم فراغ هو المتوهم يعني الكلام في هذا العالم ما هو حتى على قبله إذا يعني الفراغ اللي الأمر بطلنا هو الفراغ لا يكون كلام كلام صادقا يعني كلام حظا خاطئ لكن في النظر ترى شيء هناك هو هذا هو الفرق الفراغ المتواجد لذو هذا يحقق الامر ماذا هو الهواء والهواء ليس فراغا وهو حاجه طيب هذا هو الفرق بين المبيع والخلف والبر ولو أردنا فلا يمكن أن تكون الجزئية إلى تتخلف الجيش تتخلف والجيش لن تكون على ماذا؟ على من ترتبه وعلى من تحلت وعلى من طيعون إذا قلنا الجسمية يعني يكون موجود بعبارة خاصة لأنها هذه الجامعة مالعة يخرج منها ما أباه منها وأباه المقصود ورجوها للطلب عبارة عن شرط الجميلية وهي ولوازية من ذلك الجميلية هي التحية لازم العربية الاتفاق يعني القيام بالخير قال هو احتياج الى الغيب ولكن الحريه ما هو الكبر يجب خطا الكبر مرض يعني الامر حاجه كبيره يكون هو الناس كمان شوي تقول هل انه رب العالمين عظيم عن اعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى والسر من منزع عن الكبر ولازم الجزئية في الصبر ورحمة وضيف وحمد وضيف وهذه الآية حتى الذي يقال في التنوير سوى الله لما نعرف في بعض الأحيان يعني لذلك الحق ثم تحكم في علم المنطق يعني اذا نقلت التاويل واثبته بجمهوريه من الاف الكلام بالذكاء هذا دليل على اثباته على الحق وهو اقرب اليكم من حق الوليد اي انه سبحانه وتعالى مسؤول علينا لا تبقى عليه الخاطئ علام القلوب علام القلوب تبارك وتعالى فلازم الجزئية ما هو الأصل فلا مشكلة له ولا تشبه له ولا مطلوب له تبارك وتعالى إذا فقط بفرق بين المستويات والمشابهة والمناظرة هناك فرق لذلك تأتي هذه العبارة ليست مترادفة هذه العبارة ثلاثة ليست مترادفة المماثلة هي المساواة في جميع الوجوه والمشابهة هي المساواة في أغلب الوجوه والمناظرة هي المساواة في بعض الوجوه ولو وجها واحدا فمثلا عندنا الآن إذا كان المماثلة في جميع الوجوه قلنا مماثلة جميع الوجوه كلها يعني عندنا مثلا في أزواج البداية هنا هنا واضح الآن نفس الشيء في مئة أزواج اتفق فيها الآن هذا هو المماثل او المناظر المماثل والمماثل المشابه والمشابه هذا مئة وجه عنه بقية فكان هل سبق مئة كتابة هذا عنه مئة وجه هذا واحد المناظر ولو وجه واحد او اثنين او ثلاثة في بعضها فهذا رب سبحانه وتعالى لا قبول له لا تسمع له لا مثيل له لا مثيل له لا شبيه له لا مثيل له طيب عليك لماذا هذا الخلو في التشبيه وفي التنزيه هذا الخلو في التنزيل كخلو انما هو حقيقي لماذا لاننا مما يعني في مثال عربي مبين. قال تعالى لغة العرب يعني لها ضوابطها وقواعدها وأصولها. هذه الباب لها توجيهات لكن نقول بائدة. طيب لماذا الزيادة؟ الزيادة في القرآن ليس بمعنى الحذف أو في لغة العرب، الحرف هذا للتأكيد. بلاغية الحرف الزائد يكون مستقيم. هذه نجمة. في أصول الفقه قاعدة التي لا تجعل النبي تعرف من ألفاظ العموم. طيب كذلك هذا عندنا عموم ولا هذه كذا لان شرط تعيين المنطق تلف العموم. يعني في جميع الوجوه العموم عدم الممات الغيبة في الدينك فسلمنا هذا الأمر. مش العموم ما هو العام؟ ما هو العام؟ ما تعرف العام؟ هو لفظ يستخدمه الصالح له من غير حق من غير حق، يعني دلالته على أفراده فردا فردا فردا فردا. عندما نقول اقتلوا المشركين أو أكرم الطلاب يعني كل طالب فرداً فرداً فرداً فرداً من أكثر ما ذلك على فرد الشجع. لذلك دراسة العلوم تبين أن هذا حدث النحو، لأن تعريف النكرة هي ما دل على فرد الشجع. فهمتني في جنسي. فقاعدة تقول النكرة في دراسة النكرة تعم هذا العموم. طيب هذا العموم الكل يعني مفيدة جميع أوجه الشيئية أو الإضافة، فلا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له. ولذلك قال مثل، لأن المناسبة هي من جميع الوجوه لم يقل ذلك كشبهه أو ليس كنظيره تبارك وتعالى. لذلك كان نستطيع أن نقول هذا فعل المنطق موجبة نصحية وهذه التالبة كلها. القاعدة التي أخذناها أن الموجبة هذه الموجبة الجزئية نقيمها ماذا؟ كيف كلها؟ عندما درسنا النقيم تالبة كلها ومعنى نقيمها أي توجب كذبها، يعني إذا هذه صادقة هذه كذبة. طيب هو سميع بصير، هل سميع بصير ولا بس ارتكاز لله تبارك وتعالى؟ لا لا تفضل مش انا ما ليه خذيت الشيء ما في كلام. هذه موجبة موجبة للنقيم نقيمها الثاني هو كل يعني من نفى ارتكاز من نفى صفات الله تبارك وتعالى، يعني كأنه قال لا شيء من الصفات في الوجود. واضح؟ رب قال هو التوجيه المشير أثبت صفتين تبارك وتعالى له، المعنى أن ليس له صفات أخرى، لا لم يكن هذا المعنى، لأن هذه الصفات موجبة للكلمة. فأوجب الكلمة السالبة الكلية أي من قال بنفي الصفات، أوجب الكلمة. هذه واحد واضح. هذه الثانية تقول ليس كذلك، ليس كمثل أي شيء واضح. فمن قال بدقيقه ما هو موجب يسير، فإذا كان ذلك صادقا دقيقها ثابت، فمن أثبت النبي فهو كذب، فمن شبه فهو كذب، فهو كذب بموجب هذه الآية، لأنها سالبة كلية نقيبها موجب للسنة، وهذه موجب للسنة نقيبها سالبة كلية، ومن نفذها فهو كاذب، ومن شبهها فهو كاذب. ولذلك قال الإمام الصدوقي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في صدرها رد على المجسمة وأضرابهم، وفي عجبها رد على المعتصمة وأضرابهم. في هذه الآية في صدرها رد على المشبهة وأضرابهم كالجهوية. طيب ما حكم من قال أن الله جسم كالأجساد وهو كافر قطعا؟ جسم كالأجساد، جسم كالأجساد، هذا كافر قطعا. لكن من قال أنه جسم لا كالأجساد، وهذا من الشائع فيه قولان، قول بكفره وقول بأنه عاصي، وهذا هو المعتمد، لا نقول بكبره، واضح. وأضرام المجسمة هم الجهوية القائلون بالجهة، وفي الحكم عليهم قولان: قول بكبره وقول بعصيانه، وهذا هو المعتمد، واضح. نعم، كما ذكر ذلك الإمام البستوقي في حاشيته كما قلت في الإسلام عنه، بحاشيتي على المنبر عليهم والأراد عليهم، وكذلك غفر ذلك المنبر الوزوري بحاشيتي على المنبرين وغيره من الأئمة، إمام الوزوري مالي البجوز الشافعي أهل سنة وجماعة الشافعي. معطلة واضح إن شاء الله. يعني عندما أقول لك كذب مصطفى سرية شرط يعني في إحدى قوميتين اختيارك موقف مستري قطع عن الأمر حق الخاص، لكن هناك قوميات تطلب مدير الإنسان، لكن أنت تقول لك عندما تقول مثلا إذا تقول لا لا أحد من المقتولين بصادق، لا أحد من المقتولين بصادق أختلف كل ليس. طيب هل يجب أن أقول بصادق كذبت في أقعد؟ شوف المقيدة موجبة للشيء بعض المقتولين بصادق فتوجب كلمة نجم، لأنه في الواقع بعض المؤمنين صادقون، يقول لك لا أحد من العلماء بمخرج، بعض العلماء ثالثا هذه المناظرة، يقول لك لا شيء من الإسلام بحقيقة، التعليم إيه هو التعليم معيار الحق، لا شيء من الإسلام بحقيقة، بعض الإسلام حقيقة، يعني أنت الآن أثبتت كذبا، هذا المراد، عندما قال رب سبحانه وتعالى وسلم على المصير أن يجب الإسلام، لا يعني فضل الشكيبة الأخرى، لكن فيه رد، يعني فيه إثبات، فيه إثبات الصفات، فيه إثبات الصفة، واضح؟ نعم، هذا كله صدق بس هذه الآية الكريمة الشريفة العظيمة. يعني وقت المؤخر لأن حاجة هي مثل الغير وكل فرق من المناطق لا شيء في فرق بين حسبلان مدام كل الآن الإنسان مناطق الحيوان ليس مناطق هل توجد أو توجد لكن لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالباري تبارك وتعالى يعني قدم التسجيل ثم حلّى، قدم التنزيه ثم أكبر. تبارك وتعالى من كانت أسباب أشرف منها النذر كما مر معنا ذلك. وفي فضلها تبارك وتعالى فضل الآية وهي قوله ليس كمثله شيء يصنع من ألسنة وأطرافه كالجهوية. وفي عجزها وهو السميع البصير ليرجع للمعطلة وأضرابه الفلاسفة وهو المصرون إلى أصلين، من ينفي صفات الصفات الكلية ينفي أن لله صفات أفضل بغض النظر على عدم إثبات الذات. ثم اثنين وهم التهليون قالوا به أن الزهر أو جبل إنما هي أرض تبلع وفحام تخرج. والله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الصفات بقوله هو السميع البصير، وليس المقصود أنه عندما أثبت السمع والبصر هذا يعني يستلزم منه عدم إثبات غيرها، لأن الحقر في حق تعالى محال، لأن الحقر دليل الحكم. فصفات هناك لهذه الآلهة تبارك وتعالى فهناك صفات قلتنا بإثباتها ومعرفتها على سبيل التفصيل، ولكننا نثبت لله على سبيل الإجمال جميع الكمالات وننزه عنه تبارك وتعالى جميع النقائص جل وعلا. ولهذا فهذه الآية عظيمة جدا ويجب أن نفهم معناها ونعمل بمقتضاها ولا نناقض حقيقتها ومعناها. والحمد لله رب العالمين وأفضل صلاة وحمد التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أفعله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أفعله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أفعله. والحمد لله رب العالمين.